جميعا ورحمة الله وبركاته. جل إن شاء الله معنا تيسر من الردود على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله. بينما على أسئلة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. إذا ما شاء الله شيء كبير أو كثير جدا. إن شاء الله لك لتستعر الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. والأسئلة هذه للدرس اللي يرد على الأسئلة هو رقم 43. بسم الله رقم 43. بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهذه وصحبه ومن والاه. ما العمل الذي يقي من النفاق وما هي علامات النفاق؟ ما العمل الذي يقي من النفاق؟ هو سؤال الله تعالى. أول شيء من الأسئلة كان يتعلق بها المخلوق يصير إلى الله، تجروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، افتحوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، له الحمد وله الشكر. فلكامل المهتم بها الدنيا تقوى الله غرته توجه إلى الله تعالى واسأله صادقا من قلبك، لأن مشاكل كاملة حلولها يجي حلها لله رب العالمين. بالنسبة لعلامات النفاق يا أسر حد يقرأ سورة المنافقين وقال الرسول لنا كم منها أربعة يا رئيسية الحديث واحد، قال إن آية المنافق معناها علامة المنافق أربعة وفي رواية ثلاث ومجموعة أربعة. إذا حدث كذب حد ما يرد برد ما يكذب ذاك منافق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلفه، يعني يعطي معاد ما يلتزم به ذاك ما يصيب فيه صلاة طبيعة من النظام. وإذا ائتمن خانك ما تأمنوا على الله ما خانك، وإذا خاصم فجاء يريد خلطك معه خصومة لهو لك له هم يخبط في كمارة طريقة كاملة يظن فيه ويتوقع لك ما يبقى لحد اسوى عنده الحق وصله عنده. أربعة إذا حدث كذبة معروف بالكذب لا تكاد تحكم بقول واحد لا تحكم إلا نادرا، وإذا وعد أخلف ما يجوا وعدك برواية والتزم به، وإذا أتمنى خانا معناها ما تأمنوا على رواية ما عدا فيها خيانة قليلة أبا ياسر حتى إذا مشيت معاه براوة يفكر يطارها ويخرص فيه، إذا مشيت معاه بقى يعدل فيها مردة، إذا أعطيت بيات يوصلهم ربما يتيجي منهم الطريق. يأتوا من أخانا معناها ما تأمنوا على أولاد الشيطة فوته يصوم هلك يعود يعني نصها كامل يكثر من الصلوة يتوقفوا بوتيك يعود يرقى الشيطة من حوش معه. يأتوا من أخانا وإذا خاصم فجر معناها ما يدخل معاه خصومة ولا يخلط معاه الشركة ولا معاملة ما هو لك هو ذلك. هذا راه لكم ما رسم هذا حكم هو ما صور تنيه إلا ما رحم الله. قل المولانا مخلوق بتحكم قول وقل المولانا مخلوق وعدك يلتزم لك يقول لك ولا يجيك على مدى جاية يقول لك على المولانا عندك لا تبات خبار ما يجيك واحد جاء قلت باعث يقول لك مردة وتحكم بيها وما عدى العمل تحكم بيها. وهذا النوع الزمن اليوم إنجان الإنسان سياسي وليس أرخ الناس المترشحين إلا قليلا طبيعكم إلا وعد أخلفه وعد الناس من دور يعدل منهم ودور يواصلهم انه ما كلا ودور دور حتى قاعد الهياسي يوعد الناس يقول لهم هاو جاي وحدين منهم بعض يقول لهم هاو جاي مستقبلون الرئيس والمسوق يعبوا ينشب الناس قال بسيكنا مرنجا يبطوها رواف والرياح والشمس والنبون بيطفين واللي ما كلا وانه ما جبروا الناس يشربوا وقداهم غطما روحا ينصبوا وانه في عدل منهم الغرض يتخطاوا المسؤولين والوفد اللي جاي يخليهم زم حاصرين وعن يدوروا مدقاء طايروا عنهم يخليهم يا وعد أخلفه مين وعد أخلفه ما كان ومرة يقولوا ده يجيبوا لكم سجايب ونقصوه عليه وما قلنا لك يطيحوا يا بسجايب نصفه طيب الله عدوه إلا حتى كذبه وإلا وعد أخلفه وإلا تمين خانه وإلا قاصنا فجارة. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها علامات المنافق اللي ما تخفى ولا تدري؟ أعوذ بالله من النفاق. وكان الصحابة الواحد يقول ماشي قاتل في سبيل الله ولن يرجع يسول يقول يا خطي منهم عمر بن الخطاب يصور الصحابة اللي عبدوه ما مشوا يقول لهم إياك ما نزلت فيها آية تقول إني منافق. لحد واحد يقول إخنا بعد ما وفانا منا منافقين يقول لهم الصحابة خايفين من النفاق تفريش انت حد منا كامل يفريش من النفاق وعدل إنه ما منافق لكن لا يقعد ما هو مدير النفاق بهذه الشيء ما تفريش منه الصحابة ما بحد يفريش منه. نعم بسم الله شو الغصب والله الغصب الغصب حد اغتصب مال حد اغتصب مال اولا عصى والمال لازم فيه وهي يقوم القاضي ويكلم ويهم تأيوه يا من يعرف انه يهمتات ودائما يعدله يا من يدير ويجتهد ولابد العقوبة مما لا يبصره وعاقب شد العقوبة المناسبة ولكن ما اللي ما هو ولو طوال الزمن ما هو حلاله هو ولا جايز ولا اعطى منه صدر ما هي بزيان سبه يلي حد ساري يلي عنده ما هو وبيتشراب في ما هو وبالتالي لو اللي صدر منه يعطي الا شيء ما شيطوه انت بهل المال اللي تعطي ما هو لك وحد ما يجد يعود مقبولة صدقت ما هو لعادل عنده حلال. نعم اتخطى ما حكم استعمال المرأة اللي تكون كذا الدواء اذا يجب ان تكون مثلا رمضان؟ هذا يصور سؤال يقول المنبر كان مرة جايز لا تحمل شيء من الادوية في الزمن رمضان اياك ما يخسر الهرها اياك انها السجن قالوا ما تحوج رمضانها كامل لان كل شهر عادة المرأة تجبر في الدم يا المنبر يا عادة المرأة جابر شو من الحب لا عملته لا يتوخر عنها الدواء ياك يسرك لها رمضان كان تقول ما فطر ما يجي الدم قاع من ركالنا جاي قالت لا يخلي البرنامج اللي عدله مولانا ما يكفره لا خلاك مولانا ماشي امشي على طولك وعلى عرضك وعدل لك الله قوليني قاعدك يجعل امه اللي يطوش انت عبد المولان وحد عبد المولان حد اللي قال له مولان لك شدايد مالو بيهاي يا اسمع دور انا قال ما يكفر عني الاخبار ما يخلي قادة مولانا اسقط عنك ذهنة اللي توفى عنك الدورة وفي ايام اخرين وبرد عليك الزمن قوموا جيب الايام المزال وخاصين المرأة قوموا جيب ايامها وإذا بتكفر عليها الأخبار وكيف تواحدة تكون حاجة إلى بيت الله الحرام مرة تحمل مولي الحد الدورة كان ما جاء الدورة كانت عدى الحجة ما أخفرش من الحد قالوا أنا ما أكلمكم الله بيش لا الوقت لي الحد صلي وهي تسق مولانا عن الصراع أهل أخر المسائي ما هو ضروري زم خلاف بين العلماء يا غير أحلط هذا والسلق إن شاء الله حد يخلي خير من العادي ها تعرفوا بها تشره لان اذا واحد يا مولان اعطيه ياسر من المال كان يصدق منه يقال وراحك لعلي يعطيش المال وتكون جاء عليه خاص من اجلها مالك حياة تتحدد على الرواية ما تعرف كانك ليش فيه وكيف تشاد صغير بلا لحية يا الله يتم يتخطرين بقول شو يقول لك الله دولة هنعو السني بلحيت هل علينا بذلك مولانا زقبات وتقول ما كان يكتب عليك بكل من زقبات تدير زقبات وتخطر تصبع عاصي الهدادة مالك خايف تتحرض لقضاء الله وقدره يا الله اللي يتم بذلك الناس يخليه ولمرة يجي الدارة تقعد ولقاش يعود ما عند المال يصبر ويعطيه مولانا المال يحدد الجانب مولانا ولا ما اعطاه ليه المسترى ما بتكفر عليك الشدائد مالك غاية بيك واسمع دور خير العادي يا خير العادي ها اتفضل أنا قلت يصوم رمضان يفوت ثلاثة أيام تحسس معناه يحسس ما يقطع لماذا يقطع؟ إذا عاد إلى طبيب يلا ما يجي للطبيب يقول له تحسس وقد عود فيه قاع ما يفطر وقد عود ما عنده علاقة برمضان أنا قلت ما يجايز له يقطع في رمضان ما هو لعاد لا المرض الحاس فيه عنده علاقة برمضان معناها عنده علاقة بالصيام لأن خارج من الأمراض اللي يداويه قاع رمضان يداويه الصيام ولا من حق لقاه يقوم اللان يتحسس تقعد سنة قاعد مالك صايم رمضان لو انت شوفك ناشبك يا ابنة والله حاسب ليدا منك اهل الصلاة على رمضان انك ما يتشرب بحين ما قد غير نفسك عن رمضان ان قال له هو يكرقت عندك رمضان وهو لك رمضان كبير حلفت عند مولاك ما ما يفسق ما هم رد حجه ليش السالف فيها عند الله تعالى. الله لا حسب روايه يحوز على حد من الاطباء يعاد فرضه ويسوه ويقول له حاسب الكلام يعطيه الماره يقدعوا دقاء ما عنده على قدر مطعم يقدعوا لله كل اللي هو ما تحشى يقدعوا ذي كل اللي هو مقدع يقدعوا ذي الله مثل الكمية لا تبيك ميك لعاد الله لمي ترضيها واحد لهو بيه الكمية له جم قالوا لله ذيك الكمية والشيخ رمضان من أجل الكمية لبنى معنى احنا على راسه وقوم الحال إلى عاد الصد ألم سيكين ألم زايد وعاد خاش على نفسه ولا أحلى طبيب ولا ذيك الأمور يشرب وين يشرب يهلا يمسك يزول عن الضرب وقال ما شوين يجي بلقى فيها الطب وليك الامور يشوف الرواية اراه ان شاء الله ما لازمت الكفارة به اللي يتألم ألم زاي وخاضع على علم الأحد وين يجي الطبيعة لا يقول الطبيعة سمعت ولا ما سمعت وما بلقى جعود اللاني يخرج أبسط رواية يستخدم عن الصيام يا كمر خطير ولا ما يسلك اي لا تفضل يا سوري العود عنده لا تلا يعاونها في الدواء ولا حد ما هو عنده ما جاي ذلية تطلبه ولا تسلست نتيجة رب روح يا رسول هو اللي يتولى عنها وما يقضي عنها على قدر حال إلا قاعد على أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعود كامل من الجاودين وكلها يتكلف إلا اللي قال يتكلف إلا يقدر صح ويعود إلا كل ما يجلب على لوحة لا يدخل المشاكل ما يا مولا يليق به هو على الوعود هي مريضة ومعي هو قادر ومعي ما مساعد بدوار لكن ما هو ليق له مقبول ولا مولي هي الرسة ما يليق به فانت لا ترعاه هو لا يتحس في يمشي يارتك تفرق ويارتك كل شيء تخرج له انت تطلصه هي لما يبنى معنا والإنسان يكلف الله بها ما شيء يستطيع يسمعدوه شيء يستطيع ويارتو ينتبه وشي ما يستطيع مولي حرام عليه أن يتكلفوا به يسمع دور ايوة تخطى السؤال ها عندك بعد لا تسكن على طاقة واحدة به اللي عندك جاهزة من الاسئلة ايوة هي كسئلة لا تكون الحساب اقرأتها عندهم جاهزة من الحين هو بيقدر من الاشياء المحروض انه بين يخصوه كامل زي ويسا يصف ويسا وكل واحد من الاشياء المحروض خارج من انواع الحريث اللي قد يجمع وخارج من انواع الحريث اللي كله وحده ولا جايز جمع معناها ما لك مطالب تجمع الا كله وحده هو اللي من يلحق من يصار تخرج منه الزكاوي لا يخ ما تخرج منه لا بد من التفصيل خطا النوم المقدم وبعد ذلك عن الفاتحه من الصلاه ذكر انه مثل الفاتحه وقام الى خامسه لتفتح في الجماعه ولم يرجع ما حكم جماعته ما حكم يعني الامام اللي يفوت يجيب ركعات الاربعة يتفقد انه قاعد عليه الفاتحة امر غريب وكي عندي حد مسوس خاشي يعود مسوس في وسوسة لان عادة انا رجاز على بابه طبيعي ما هو يستقع عن ذلك يقد يصحى عن السورة ويقد يقراها الفوق وهي اما تنقرى تحت والله يعكس وقال جاي جاي تو الا يجي وانه في احكام اسلامه قاع ما قرى الفاتحة لكن لا يكاد يوجد إلى أن الإنسان خايف يعود المسوس وحد المسوس ما يجاوب هكذا لا بد أن يحد يعالج بالشر به اللي فولاته الأخرى الوسوسة فيها شمتين ولا لا يجي لا ما يجيه الكلمة العادية ولا لا بد أن يفصل ويجي يعود عليه فاصل هذا تخطى رجل تزوج المرأة وعند فتره أبناء وتلك المرأة رفعت فتاة مع أحد من أبنائها وبعد أن تتي من الزمن طلقها وتزوج من المرأة أخرى وعند فتره ذهب أبناء أبو من المرأة لكن أخوة من فتاة التي أربعة أيام قبل أصل الحال راجل تزوج المرأة وبعد ذات رواه الشيء تزوج الزواج الضحى والحاجة هذه المرأة الأولى كانت عنده رأوا اسم الابن وحد معين طفلة مثلا وشوه قالت مرأة وتزوج بها عاد بشاشرته من دركانهم متمحرمين وعاد لكن من كان الناس للرواع إلى البحث، لكن من عاد جار من الناس بهم إلى البحر الكراوي هذا خطأ. هل يجوز للرجل أن يأخذ امرأة في سن صغيرة؟ لا صغيرة قدراش هذه الطفلة الصغيرة من ذاك المصور كان جدا لقاه يخطب طفلة صغيرة جايز يخطبها إلى عاتم سبعة وستة وشياكا والله. الرسول صلى الله عليه وسلم اتزوج بعائشة مطبع في الشير ولا خلط عليها الشيء عاتم تسعة. لكن تصنعوا فرد موريتاني اللي فيها الاسد لا يغركم والطفلة ما يمت تتزوج سابق كذا لا بالله الفيادي الى احد عليها ام سبعة ستة ام سبعة الله يصبح الماده اللي وحدث الام المؤمنين عائشة ومعدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليها القرآن قال على ان الطفلة مرة يعود لقاه متزوج ممرة وتركها وهي ما زالت الشر يعني قال مولانا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن لقاع المدى الجبر في الحياة قال دخلت فيها الطفل لقاع لا يتعطش برد يا جاي جاي ولا قالت يا عزمولي الثاني على نماه يا الله قل له ما كنت واحلي ايوة خطأ. لا حكم من صلاة الجماعة في صلاة العشاء. الركعة الثانية السهو والشهر ثم أشار بالقبل بدلا من البعد سهو أو جهل ماذا عليه وما لا على الجماعة وهذا الطرف الثاني. هذا نفس التعب الكلام على الفرد. تعب غرام ولا عندي ولا عند فرد السنة في حد ما هو براسه. إن شو السؤال؟ خلوا الكلام يسلكوا الكلام. أما العشاء بجلسة الرجعة في الثالثة سهول ايوه وإنكاة القبل بجلسة من إنكاة سهول أو جهل ماذا عليه وهذا طلب الصلاة على الجماعة كلها واكر جماعة قاعد شريف هاجي توانا ما لم أتكلم شيء أيوه يصلي وراه مدة يا الله إلى أخطأ يا الله تسبح أيوه قال أنه قاعد في الركعة الثالثة كي يصلي إلى شو قاعد في الركعة الثالثة وليك أفلام ما يقعد فيه وعقب يتر له يصلي بسه كان البيت لازم الله البعض يصبرني يسلم ويجيب البعض انا ابن هاي وجاب القبري بدل البعض هاي مشكلة كان البيت لا يصبر فيهم اللي جاب القبري اللي يتابعته ويجيب القبري وراه يسلم معناها يعدل التحية ويسلم ويجيب البعض معناها انه زاد مرتبته زاد قبري ما هو محل وزاد قعد البيت ما هي محلها وعاد البعض يقع لي زيادة ثاني وصلة صحيحة بالنسبة لهذا اللي مثلا قال انه لعاد الصلاة جهلا جهلا متفاصل الويس ولعاد حمد متحمد زيادة وقل لي يزيد ورقاه في الصلاة الترفض لعاد الخمسة على الحديث الجلوس في الاوتار انها كلها ركعة منفردة يا الله ركعة لو يقعد فيها والركعة سهل يقعد فيها لا في وجه اخر عنده حديث وما حل خلاف انا اهل علمي ولا دعموا لها ما لازمش خطا. لا حكم من يقرا القران وهو جلوس ولو في الصلاه او في الضروره. ما حكمه؟ من يقرا القران وهو جلوس. جمهور العلماء مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وضد الحص من العلماء حرام ما عاد على الانسان عليه جنابه يقرا القران. العاد قادر على المواجب عليه يستحم والعاد عاجز عنه ما يقرا القرانية يمنى وحرام عليه يدخل نسي يريد يفوت ينزل الجنابه والله حرام ما هو قادر على المواجب والله ما هو جابر يتيمم ويدخل نسي ويتيمم ويصلي ويتيمم يقرا القران اما يقرا القران وعليه الجنابه ما طهر هذا لا يجوز عند عامته ما بخالف فلاح ما هو طائفه ما هي محل مواصله. ما حكم المغالاة في المهر؟ جائزة ولا هي الله المغالاة معناها الصلاة يقول من شنو حكم الكفر في الصلاة الصلاة من ركانه شنو حكم كفر هو عاد اليوم مترتب عليه شنو النفاس بلا حدود لها عاد الناس الواحد عنده من يتخمم في من يتزوج يطيح فيه الجو القلب بيهد قدامه من نشاف سلاه يعطي له النمع سلاه يعطي له الراجع سلاه يعطي الجو سلاه يجي له فرص سلاه يعطي أخواته وخالاته وقريباته وعماته وقبيلته وديب يبيه مشي من وين الشي جبر وقيل ومر رجع يعود عاد كانت عند طريسة وتفرق جاء عند العرس ويخرم جاء يخرم يمر الأرض لهل كان عنده أعطاه بالمناسبة ومجزمه وين من ما عنده بس يموت هذا كان الشقق اللي عاد ثوريته ما من حق مدة كفار المهور ولذلك عاد بعض القبائل ولا بعض المجموعات عاد يقروا انهم عندهم نزع صلاة معين ولا يجب له أبدا الحديث يدعيه تعرفوا بهذا بهذا يجي واحد هم دردر بوتي بسك الديوار ومدقدق شريكه ومدقدق الواجيش معاه وجاي من الثلاثة ويجي يتزوج خلوكم معايا وانتبهوا عودوا عقلاء وادباء يجي جاي عنده طرنيشة ويجي هون عند المناسبة ويصبش من الصب غريب الشيخ يعني من ايام الله يتخرمت الحال اي لقاه فيه يتزوج ولا قالوا انتني اي اعرض لنا من فلان انا ليش عاد من هنا اعطاه كلام انا منتي تتزوج الا الكلام يصبح لنا نوع من الاحباب ولكن جدا لقاه يغير ليك العادة ويعود هو هذا خلال أم محمد يضيعه بهذا الجد واجب ما يحلال وقد بها النار في المجتمع هذا النوع ما يغطي وخلع لوجهه واللي من هترى النوع يضيع عليه القبض ويسكر قال انت لا يتفسد في أمة ولا تفتح فيها باب من النار الحمراء وتخبيك الله الضر ما في كلها زوجتك بدل تعطيها الفقراء والمساكين رضفوها الجار والطمانيع وشمل الفيادي وكل رواية تطرح له ويسمى هاك انت هاك انت يا هاك هاك هاك ان عاد يصور عنه هو ابن من جلر وحرق اللي هذا من الفيخ ما وراشي والله واحد مسؤول في الدولة يلقى وجبة ما يجدبوها ويعد المناسبة ويعطي مولانا وراك شو ينجز ويقول الله بالشرب بيتي قدور يستلف من مولانا ما وجابه هو وين من كان خالي ومع ذلك فسد الأمة بالعادات والتغالي في المهور والدحرقة وانجاز الدنيا حياة لا نوع شبيه نعم تفضل اجمال عمك الانتكارات في الناس وعمك وهي ما يسمى ولم يجد احدا يتكلم عليها الا ناقد وهي ما يسمى بالمنيجة هل هي حرام الاجماع في بيعها واستعمالها ام ذلك خلاف بين اهل العلم لا يبيق عن المسلمين هذا الشخص اللي يسوي عن مليجة لما رأينا كسلوها مليجة ما حدنا تكلم فيه لأي عاد واحد مغنيه ما وسامع شيء سجاريز ومليجة والدخان كامل اللي هي كلمة الدخان كاليته الدخان نقط حشم وما قال اسم وشي وشي وشي وقابل اللي بس ما يسأل حد عن حكمه إذا صار في البسة في خمسة ولا قعد مزرة في جنديد ولا شمت مدى جالس أرواية ذلك بها اسم وتحنس المال وتفرق المال وتضيع الرية ومأدي الأمراض ما تداوى وفي جمال ما قال سبيل الله ما بتر منه جسم ولا عدت منه دنيا ولا عدت منه آخرة هذا حتى طور عنه واربط راسه وعالم قال انه حلال الله سم يتره يتره ريجا ان عالم عنده اجتهاد عقل يعرف الحكم ما قد يتطور عن الدخان ما قال عالم الفتاري قاع كما يشفت الكماية حزب المدى ما يتصور عن حكم قال هو لا وجه حد احد حياد والكماية مع الكماية ما هو حياد نعم حد اختار خطوط الدخان حز على المرصوة بالمرخم قال وحدين صابة بيضاء هي لك مصغورة جديد وطرحها فوق النار كان تعطي فترة ترجع الهدى هي لك هي عاد شحلش من لك حال يحيى ويخمر ولا تبقى تمس لباسك وما كذا هذا اللي تعدى للمرجن يعني تقول سلطة المرجن بعد يجبر لرياح مرين شحنه بالدخان وانت الصلاي تطرس بالدخان على جاسوسك وينفر ينفر عليه ما يجبر الفصل مليدة بيت عقل بعد فترة عودك حال قلبك من فضل المرجن عندك إلا تختار تشوف قلبك وجاسوسك ما عندك آلة تكتشفونها حرف المرضى وابدع لي النار راه هو لك ياك هو جاسوش لك انتبه. ولذلك ملاحظ أنا بخرك الكناي غالبا يعود جاسوسه لعيا بالله التي حليب شتو دروان ما يجد يقوطر شوي ما قام بح بح بح ولا يجد يدفع ما له ولك موابح من بح بح به اللي جاسوسه خط ما كنت كذا حدا. نعم هذا الرجل في الصلاة دائما مع الجماعة وخاصة جماعة المسجد كان المسجد يبعد منها عدة مثل أمتار وتسمع النداء عن طريق المكبر هل يجوز لها أن تصلي معه؟ إن يعود المسجد ما هو بعيد من المرأة بينها مع أهل أماطر ما هو يسرين والله قال أحياها لقاه قد يشوفونها به اللي ما هو بعيد منها قد تصلي على البوق به اللي لا قطع البوق لا يتجبر حد يقول له سبحان الله يقول لهم إذا روحاك من أركابهم الله قاعد إعادة تصلي على البوق بعيد منها رجع المساك بها جريب استسمع سمع الله لمن حمده وتخبط عليك بي سمع الله لمن حمده اللي عندك انتك لبواح متقارب على كل حال يدخل بالقدر لي يعود البوق جيلا وما ولا ينقطع عنها إن شاء الله والمسجد ما هو بعيد منها وإذا قطع عنها الصوت يتجبر لقاه يعرف ليه لما مريد في الصلاة كانوا مازال ما فروا ما كان قد صلي عليه ولا عاد بعيد منها من البعد ما كان قالوا بعض اهل العلم ان ريح مخشي الى قطع الصوت ما ينزل احد يعرف له وش ماتي انما يلقى الصلي على البوق بهل لا يكون دخل صلاته بالجماعة بغرض لا يكون دخل دخل الصلاة وهي قاربة لا معه بيت قطع على الصوت بصبع قاعد الزقنا ما يعرف يتوسع اللهم صل تفضل سيد كيف يمكن للإنسان أن يحصل الخشية أو يتحصل على الخشية؟ سؤال الله تعالى وخاصة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حد يبتش كامل من طاعة مولاه يكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مولانا قال فاذكروني يذكركم أحد يذكر مولانا دور تعدى الأخبار والله ما هو شاد عليكم نعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من حد ما وجدعي مولانا يقول فذكروني يذكركم من قال مولانا ما كان يتذكروا يذكرك أحبالك بالك معنى هذا مرتجات كم كم فذكروني أذكركم مشكروني ولا تذكروني فإن الله يجعلنا من الذكرين الله الكثير وما ذكر أيوة نعم السؤال مكتوب الحساني يقول في جبل علي أن عنده مسجد كان يوجد قرى عنده في البادية وإن عاد القرى شملاكة تقرى قرية الزر والمسجد هذا كان القرى الأخرى عاد شاكي من بعد فيه كان يوجد يحول لي بعد سقط القرى ولا يوجد القرى الثانية وما دا إذا حولوا شيء وصل قرية غرى لا إلى قرى من وحده يقول إبعاد من وحده المسجد اللي ينزل في الليلة ما فيلطل حول ولا وكل مدة كامل العاد من المسجد اخترجه كل حد جاي المسجد من بعيد اخترجه من اللي جاي المسجد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحدة من الصحابة وقالوا انهم باعوا ديارهم انهم لا يبيعوا ديارهم لا يبيعوا ديارهم اياك تكسر وطياتهم شور المسجد لهذا نزل قول الله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم انه افرك أفرق جاي تطلع عليك تطاطياتك مشي قالوا لا يسمعها الصحابة بيهم قصة حسنة قالوا لهم بيعوا ديارنا بيحلى المسيد ونشروا ديار بعيد كانت تبوا يشككم بعيد قال لهم نفس لما خلوا لا خلوا لا دور يكتب لكم آثاركم ويكتب لكم الكمية وخلوا لا قال لهم دياركم تكتب آثار دياركم معناها بجموا ديارك خلوكم لدياركم لا تحب ولا تبيعوه ودور يكتب لكم يا شاب معناها معناها قال العلماء على الكل ما كنت تتكلم قدر من نفس الشهر في حولكها به اللي كل وضيه زدتها على واحد اخر ليه تكتب لك لك معذور معناها انهم اللي يخلوا المسيد هم ويتعاون اللي منها بعيد يزداد اجروا اللي قريب براه قريب ايوه بسم الله ما هو مستدنى على الامام ها وجلس الامام في جلسة الصف ها وتهل مأموم عن الخيار مأموم عن الخيار معه في الركعة الثالثة حتى ركع الإمام فركع معه جالسا وكان الوقت ايش هو ايش هو هو كان يصلي مع إمام ولحظة جلسة الوسطى أيوة قال الإمام من الركعة الثانية الثانية الثالثة وكان جبت الكفر جبت الشرك ايوه وكان الامام بالسلم كان المأموم بالركعة ايوه وكان يركع الامام بالركعة السلم ركع معاه المأموم قاع معناها انه عادي عدى الاعجاب الصلاه وقاع ما هي مشكله ما بدو هذا جاء هذا سمع الصوره واحد كان يصلي مع الامام وقعد معاه جلسته وصلى ولا حاسس بشيء اللي هو الامام يسعى ولا حاسس بشيء مع جلسته وصلى وطلعت الوضار اللي هو الضغط العياب له انه ينحس فيه لو هو ما وقف يقوم يقول عادي عدى بقيه الصلاه مع الامام يا رجال إنه حرف الإمام جاب هو تم الذي جاءت من الموجود يقوم به العيام لها الضغط الخارج لعلي فيه حرف خلق مرد تم اللي جاءت عادي شيء معه الرقوع والسجود هو جاعد هذا لا يضره به اللي عاجز عن باقي تركانه سوء لكن ما لقاه الدقدق مسكين أعطى مثل قد يوقف والله عاد حالة معينة مخلوق صالب اللي أمر ويقاد عيه فهما يصلون لشدة الأقل لا يتم توحق مستريع والحمد لله رب العالم سالم العافي نعم الجانب من الذنب كمن لا ذنب له او كمن لا ذنب عليه لا معنى هذا بارك الله ان رجل التائب من الذنب كمن لا ذنب له او لا ذنب عليه معناها الا ان رجل جميل يعلم لا انه صادق تائب راجع عن الذنب وانه مات لنيته يرجع له ما دام حد وعد الشروط التوبه وقبل مولانا منه الا يصبح وكانه ما قدر صفا معصيه لا احد كما الله اكبر الله أكبر الله أكبر التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا تائب يعود كيف لا قاعد ما ارتكب المعصية من عند الله قال بعض العلماء اللي يمحي مولانا لأن الكتاب وقاعد لأن كتب الملائكة يمتحن وأنه ينسي مولانا الملائكة لكن الذنب يبعد يوم القيامة يذكره على الملائكة لأن يكتبوا عنك الملائكة يقولوا ما علمنا عليه الشر هذا بعض ما عرفوه لا مصاب وهو ما قد تكتبوا عليك انك كبير ينساوه هما ويمتحل ما يكتبه بأن انت سبت المولانا توبة صادق اللهم سيد نعم هل يقول بأن من يسكن في قرية ويسمها وزيان بالله لا يغيرون المنكر وفيها والديه وهم لا يرضون بخروج إلا القرية فما لا يفعل هل يخرج من دون رضوان والديه أم يبقى في القرية قال الملاءه قريه مريتني طيرهم ما قط علمي سمعت في قريه طير منكر مريتني وراني جبت ما قط سمعت قلت له يتبينوا لي يعني في قريه من الصحابه اذا قديته قال انني عارف بها هذا الحمد لله تغيير المنكر قال الملاءه تكبروا بقاع القريه ولذلك حد منكم رجال مدى التقوى ملاها الاول ما يجيون هذا هو تلميذ الفلان ما تراوع يمشيه موريتاني حسن لهذا اليبلان ايه لقاه وارحاد الحركة والله الحزب والله جماعة والله ما كلامه من الدعاة لهوالك ما ينقل من غير المنكر لغان الحمد لله ان يستمعوك ما كنت المنكر وتقول يا حرام ولا ما يتواسل يقولوا هاي ملادم قطعا برج مني الحب تلميذي لفلان ماني عالم بالليل دي والحمد لله مخلوق يمور يغير المنكر ويصبوه ما يخرج الدروس اللي تراعوه الا ما سامع حفل الشريطة والله لا عم باشر الدروس يحضر لهم جاي وهذا هو وسائل كثير من الناس يكرهني شبه الكراهية ومضايق مني مضايق مني شبه التضايق غريب ما هو قد الحمل وانا ما نعود عدلته مشي يكون الناس عاد باطلها انها عاد تغضب المولاه وعاد تقول اني حرام اني ما يتوسل إذا أبقيت شربها الليل حضمكم يغير منكر حاشي تربح عرضه ويفصل وحدين يتمتمه ويقول له قتلك هذا بالمين حب جاي شورنا يريد تركب افكار ويقول لهم التقاموا لأنهم وحدين يتمتمه هذا جاي شورنا والغريب والغريب عن المريد تنيش اللي مجهنة تلفيا من العلماء انت اسمع لي يا عتبطيح ليك السمجع هذا من العلماء كله يصب الصبي على ما يلصبه في تغير المنكر فاب وحاد ولا واحد لا شريف ولا ولي ولا عالم ولا ولا ولا واحمد الله تعالى على فضله اشهدوني حامد مولانا وراجل لك عود خالصا ليس به وعليه كامل حدمكم لا يدخل بليل ما بديت النار عليه المنكر يا رب من الحد كلمة خاطر يا الله فمن احسن قولا ممن دعا الى الله نبهوه على الخير وعلموه الدين وسامسوه كانوا لنا يهدي على يديكم شو من خط واحنا اللي علينا اللي انديروا لنا اللي عبد المولانا اللي انديروا حبا وعودوا اتحرار المولانا لبس الفرق احنا زاد من يقولوا كلمات وهم يديروا حبا ونتحرار المولانا لبس النزرع الذي العدل ما هو اكثر من هذا ولا تدخلوا ليلة ما غيرت فيها المنكر كان مولانا يوجه من المسلمين للخير واجب مولانا ان يهدينا ويهدي بنا وان لا يجعلنا ضالين ولا مبينين انه السميع المجيب وعليه لا يستغرب القرية اننا يغير فيها المنكر اشكم دع سلام اشكم وقع خارج منها ما يغير فيه المنكر غير من قوله اتقوا الله يعطوك العافية قال لي بعدين ما يغيروه ولا يتحمل احد يغيروه ما تقولهم اتقوا الله ما تساوي شيء دوعي وتراوي يسمون كشاهد من مني قلت اياك مالك مشروع ويتصلوا بك يقولون لكم قلتكم ابن ارماء وهان قوموا لكم يعطوا الدور الشعلمات اهواركم لا يشعر لكم الدقيقة وعاد حتى امرك اذا اللغني ولاد يقالوا له يضايق الناس ويجيك الواحد فوق الشيماني وقريبك ويعرفك ويقول لك لا انا قاعد ما بي يدك انا دحي بغلى جهر من الاحسن احنا يا اخويا لا بين الخاسر ما احد ولا تعرفين الا شي معلوم ولا نختلك يا وليدي والعمي وقريب جهر من الاحسن اعطي عافية راسك وكاين العافية حد يسكت على المنكر وحد كامل قال استغفر الله على اجر شر المشاكل هذه هي عقلية مريتك وهذا هو نفس الطبيعة هذا هو نفس الجار المشركين جاول خالق راجل حم النبي صلى الله عليه وسلم إن قالوا أبو طالب سامع به أبو طالب ولوا علي بن أبي طالب علي بن أبو طالب ولده كافر قال أبو طالب وحم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدافع عن المسلم اللي هو أبو طالب يدافع عن المسلم لا يخلي حد يرفع أحياءه كبيرة وراشد محترم هناك ولا يبلغ أن لقاه متعرض للمسلم لا نجدوه جاءوا جماعة من المشركين وقالوا يا أبو طالب لا تكفر عليك الأخبار أنت راجل محترم وخيمة كبيرة ولا زين أحد يبقي عدا لا خاصة ومن مادة كبيرة قالوا الخوفان ذو معنى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الأصنام ويمكن في عندنا ويقول ان ما انا واحد يمشي الى ما تحتاج الجر المشكلة لك انت ومجموعة بني هاشم اللي هي يقولوا كي يقولوا قبيلته وطائفته ذو معنى والاختك معنى هو الخوف ذو معنى والخوف انا راس واحد وانصح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مرة قرر شعوب وقالوا له كذا مرة جاءوا انزم جاءوا قاعد خطة قالوا يا ابو طالب هاي اقترحوا لي كواي عيطوا الخوف قول له علم العابد الدعوة اللي هامته طارصها منه انه خارج امرأة جميلة من قريش من القبيلة لا اتوشله من اللي نعرفه يبقي يتزوج بها ولا عدوى صداقها لا يتزوجها هذا والعابد دور طرنيشة حايزه على الدعوة اللي اتبرتي اذا كنت عارف واحدة معدل المساجد دور ربنا بيا يا عادي دور الله حب يعطيش مستعدين قالوا لنا نجمعوا خارج الله مساجد لو انهم عاد عندهم بكات وفتحت بكاتهم تجبر في تمرات تجبر في بوليا كانت المساجد يقول مسجد ومسجد زيت لو وجعنا الدور مسجد لا اخترى كرنا يعات موريتاني في الكرنة لا يتعطيه شوي من بوليا عادت كل بطة من قرية عندها بطة من مسي وعاشي مفوحات المحاض وعاشي حتى ما ادري حد يفاصل من يلحق وذا قالوا لي اختيرنا يعت اختيرنا نزوجوه بمرأة خالية واسوها يعت الدور من المال نجمعون المال يلعادي دور من مولي نحضره يا هو الزعيم والشيخنا ويعود هو العمدة المركز واسوها اي رواية الشيخ هو علينا واسوها المهم يسكت عنا ما ابقى شي ما لاقوه بيبني يريك سرحال على بوطان ما هو عجب النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ولي خويا الناس شافني فيك مرات وشكاتني منك مرات وهذا ما فيكم ما احد يدعو الى الله حق عنه ما قامت عليه الضغوط وعاد كل مرة جاي واحد مشاهد يقول له فلان لا تفعلنا الاحسن فلان لا تفعلنا المشاكل فلان لا تكفر عين الملاد ما عدل الشيء هذا انه احنا لا تفهم لنا فلان اللي ممكن ما يجبر هذا معناه انه ما يدعين مولانا حق ورش قال له اسمع قال له يا وليدي ويقول خوي لا تحملني شيء ما عندي مشكلة الناس تاركتك من اخلاف وانا ربيت عنك وربيت عنك والناس عادوا له جاع ربما انا يطفقوني جاع ولا تيجاد السجريه ولا تيجاد الرد عنك وارس اهنى عنه الناس وخفض عنهم وخليه وتكلم فطان نرسل من عمه انه طوف بيه من الضغط ما تقاد يتحمله جام يبكي وقال يا عمي يا بطل والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في الشمال على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله في كذب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله كبيرا والحمد لله وسبحان الله بكره واصيا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يبكي أشبه كان عنده إذا تحل وأبو طالب وأبو طالب ما تقدر يتحمل فيها من الضوء فريق ومعي عاد فارض عليه ينفض الحم وينفض كامل ويولي وجهه الى الله جل وعلا ما تبادل ولا ما تجاب الحد جاف عنه قالوا يا عمي اسمع والله لو وضعوا الشمس في يمين ايدي العربي والقمر في يساري معناها ايدي العسرية على ان اترك هذا الامر ما تركه حتى يظهره الله او اخلكه والله قال له يعمل كل شيء عدروه لي يا انا ما نترك لي كلمة الحق مهما كلف لي ذلك عند الموت وما يصوم لا ندينه في الارض لا اله الا الله وحده لا شريك له ارض يبكي عليها خاتم الانبياء ضاقت عليه الدنيا اخر شيء عنده كان يدافع عن ابو طالب العجز حاج ينبط عليه من عمه اللي كان يدافع عنه عجز القريب وعجز الحبيب قال والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار على ان اترك هذا امر ما هتراوي الكي اللي لا مايه عند رجال الشمس هي العربيه والقمر هي العصريه كاين بهذا يترك الدين ما نتركه يموت وانا ندافع عنه موت من اجله والله يصوم لا ويجوع على رؤوس الله يريد يتمرن ابو طالب على الخو يتراد ما هو تموع قال له يا ابن اخي انسب ربي فيما انت فيه والله لا اقبلك والله قال له ما نتركك ما دمت حجا ولو مت معاك امشي بلغ من عندك وهو راهواكم ما بيقول لا اله الا الله ابو طالب مات ما بيقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله ما بيقول لا اله الا الله يا غير الشيء عنده النعود تارك والخوف خلي بينه عالم الاحداث ما في الله كذلك اليوم والله اللي منكم صاد الا يجد قدر من هذا الاجبار انبياء نبي الله صلى الله عليه وسلم يضغط عليه المدير ويضغط عليه صاحب وتضغط عليه المرأة. مرة يجي يا راجل متعدد عياذ بالله تقول له مرة الحمد تقول له ماني شايف عليك يكون لك اوزق ما تقرص. انا ماني شايف عليك يكون انك صليت في مسجد دورك ما تبقيش في مسجد. ماني شايف عليك يكون انك من قيام الليل وانا ياك ما قدر اتحمل. ماني شايف عليك يكون انك بحنام تقبيله وخايف تقلع على تنكرد انك من الدعاء. لا اله الا الله. يا احي عادي وقاطعه حتى بحنام توسق بس. لحنا يبقلش. حد بعد حد بعد رجال كيف تتعاقب عنكم بتيجي خيار انا خطط تقول لا عندك خطط وهو مستعد تموت دون بطط من قريات بتيجي ولين يقول لك تعاقب عن البريق اللي هي والله نشتري قولوا لا تسباق انت هو اسم البريق وتسباق على سبة ترشي وعلى سبة العائل شاريهم المرض وعلى سبة دريل يعني وكل شيء مستعد انك تفتح الناس ابو الدريق دور يعني يا الحق دي مولا لا تخلي ما يمعه. هذا اللي نقولكم مر يا الحق هاي. الناس اليوم الناس اليوم كل شيء مستعد انها تشدوه ولا تقدر لك شيء تتحاقرني ابو يقلع مني تقول له لا يقلع منك شيء لا الحق يا اخوان فيدي ميتو مية ولا يقلع مني شهو وارق متضايق معاه على سبة مية هو يتراكر معاه مترم ترى على سبة مية يا راي عند مريد حدي مولانا زوالك وضعناه ما بعض لا اله الا الله شو عيب احنا اللي يقعد عندنا يعزين الدين مولانا حدي يقعد عزين تراهي قوية مولانا اللي يقعد عنده دين مولانا انا قلت سؤال عندي مضاع الوقت الصحيح لا تفضل أراني إلى إحسان مولانا ويسطع مولانا وإن شاء الله هم كم مرة عرج بكم على ليلة من السير ألا إياكنا ألا إياكنا نشوفوا بعض الصحابة هذا كان من عدل بشهر ورسولنا اللي صلى الله عليه وسلم هذا كان عبد بشهر إياكنا عرصوحنا على موريتان إيا كان الذي يعيش الدين والله شوي من ماء وشوي من بسكيت وشي لعنا عرصوحنا إلا قلت أولكم ما قرروا في أسنة وسلم ما يعرف دعوه الله عزيزي ألا كلها من تخاف من باسه وما شفت شيء مديون من الشمل قوم وقوم قومي ايمان ومفرفري فاكتك متركوا لنا دلاء يا اخوانا وي واحد يموتين جاء ليه قرر ذات الخاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم يتراب دموع وماشين اشبه كان جابر ابو طالب وتم جعنا فعالي شي السنة الاخرى نصر الله العادي عليها نفس السنة خد سنة من يتوفى وعمه توفى خبيث وهذا الاثنين زوجته الغالية لمدى طاشفتها ان حاسوا الكفار المشركين حاسوا على جميع اصحاب النمسان وقروا قرار المثل يدعي المرقة ولا تنشري رقاف عندهم ولا يستدفنوا مرقاش ولا يستعدوا مرقا واللي من اصحاب النمسان اخطب امرأة لا تزوج لي كلهم ما يحسر عليهم مرقا كل من عنده قريب بعد عنه ماذا ينفتح عليه وكتبوا بغاية تاخذوا حول بحر بيت الله لحرام انه عهد بيناتهم انه نقاط واصحاب الانسلمة حصار حصار الشد من حصار غزة عادت هي داخل عندها من مال كامل خديجة تعطيه للصحر لعل واحد يبات يخلو الشعر خديجة عندها وبياتك ما يصح يتم الله معاد من الشيئين قاعد وفاة والاثنين في عام واحد يعني النمسة من شدة التخمام وثقل لي هالواية سماه عامل حزني عامل حزن نمرة كانت الدافع مالك رب حالي اتوفى وضو طالب الكان يرد عنه توقف لكن يا زني الناس فقد بقي الحج الذي لا يموت ما ولان يقول في القرآن وتوكل على الحج الذي لا يموت. لا تعتمد على الحج الذي يموت. تعتمد الله على الحج الذي لا يموت. حج يموت ما يعول عليه ما يعتمد عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتم يدعي الملام ان يموت عنه الكام جفعا. والسابق ما اللي جاع لا تخلق ما تموت. ايه اللي خلق ما تتم. وعاش في الدنيا عينيه ما قط شاف واحد من والدي. وهي ما اللي دافع عنه يا الراجل وهي المراجعية اللي نحتاج له حتى. وقبوا عنه لفت. يا كاش. عندك اللام ولا. ولذلك يقول مولانا في القرآن ليس الله بكاف عبده. مولانا ما له كاف حد. حد يكفيه مولانا ما عنده ما عنده نشكي. شخص فيه. جالس له الاحوال وصحوا الصحابة يموتوا دوب. وينقاس غزوتي فتح مكة. له فارق بها 10,000 من الصحابة دارقين في الاسم. 10,000 شنطي. 10,000 من الصحابة. دارقين في الحديد كلها لابسة عسكري. ولاش من الخيل قاد الارض ولاش من الفرس على رجل صاحبه. وقائده هو رسول سلم. هذا الراجل كان يضايق. وكان مبارك احد دارق به 10,000 عسكري من الصحابة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه مكة اللي صاعوا منها وهاجر. ادخل عرض امر النهار. ما جاد كوبة توقف عرض. ولا دخلوها قط حاطوا بها الزرب وعلى الدشرة فابقى يدخلوه. لعل يخرب لجال. يسموا المكة اللي جاهم العلاق على المكة كاملة وحاصرة. ما في اجيها. ما وقديها صندر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع. هذا النوع. انا قاعد دبر من وراء كل واحد كيف. مدى ما همها النفاق ولا همها. مش الليل. واحد يتوقع هذا بالليل هو المستغفر اللي بالاسحي. هو لكو يصلي ركعات مولى العقل. وعلى طهارة. وعند من ينادي المنادي هو جاي هو يشكل عليه يسبقه حد قال الصف. ويدخل صف النهار هو لك يبحث عن لقمة العيش الحلال لحد يدير الكرس ويضمحها. هذا نوع يولى اولا. يا ربي اجعلنا الصادقين ورسولنا فهي قبل ان تخرج من العدة. فرفض اهلها ان ترسوها له فقاله حسن. راجل طلق لمرأة طلاق مولاته ما زالت ترجع. الطلاق بعد ذلك. مولاته ما ترينفع جيش. فهي طلق زوجته ثلاث مرات. سارها ما ترى ابدا. سارها ما راح انزل. ما ترى يجربها. والطلاق الاول والطلاق الثاني. لو تلفينهم على انك انك يمين ترد لما انا زالت في العدة عندك الحق زاد. ولا انا ندوب لك ما واجب علي قاعد شهر يشهر. لا تعيط لها ولا تعيط احد منها لو تقول ما فلان علي انا راني راجع العصمة. ما حتى ما زالت ما تمرقت العدة. شو قال انها يهلها الصدى ويخلوها ترجع له. اختارت مشكلة تهلها. لكن ما ترى الحكم عادي مريد موريتري. لكن عادي مريد موريتري. وموريتاني عنده جمل الاحكام قابوا فهي مروا صنعين مطلته الشريع. ما انا قاعد له جاي شيء يدينا ويدينا ويدينا الحكم يقول لك ما نصوب لك يا. ما نصور عن الحكم يا. حد قال لك ما نصور عن الحكم. اللي انا قلت من البوليس. هذا ما في حال عيني. يا قالوا في موريتاني. وما شفت واقف يوم الجمعة ما شفت المنبر. اني يطلع لي الامام شفته اللي يخلق له. الامام يوم الجمعة حاكم المارس واني يطلع. ما شفته عند دبوه. ما شفته يترس على الوقت يتكلم. لما يعود يتكلم هو عند دبوه. قالوا لي ان الشريعة تشير من الناس نوعين. خارج منها اللي شافيه الكلام. خارج منها اللي لابد له من الدبوه. عاد يوم الجمعة الامام يجي مسلح. خاصة اللي بدا يجي. ولا قال جاي مدى المسلمين جمع عن الطاهرة ليه الدبوس له الشريعة والسيهة دينوا الدبوس ياخد قول ان خلق مولانا دانوا عين شارك العاقل الطيب كافي يتقوا الله، واللي من عباد هذا الشيء يتقوا الله راعي الدرب. انا غلبوا الدار من القوة تعنقروا لي يهرب ويالله حبكم كامل كالم سيد يالله يصور يطرح سوار على راسي يقول لك يا مولانا حاشاك انت لا اخبارك انا راح من اهل الدرابيس ولا من اهل الشلام يا الله سابق تمشي لا ترغل عرفنا قد يدعو يا عند الله ما لك من اهل الكلام سبني اهل الدبني خاصة الى حد يرجع لك الدبوس لكن منها طيب كافي يتقوا الله ولما ما هو طيب الدبوس العصاري من عصار هل يكفوه هل يكفوه شيء على كده يتحدى الكامل الا الشارات الشعائر المعناه يا طيب الحصى ولذلك قال ملامة القرآن لقد ارسلنا رسلنا بالبينات لكن ما استنقر عن اعطاله البينه معناها اعطاله شوابه وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الشرده قال وانزلنا الحديد فيه بس الشريك قال لماذا الحديد دار انزلنا رسلنا بالبينات قال لك بين من عباد نوعين خارجوهم اللي عند البينات وكتاب كافي نقل عنه خارجوهم اللي ابدا من الحديد به ما يرد الشهية ما يقتنع له دار من الواد خوف فمعي ايوه توه قول هلا اخي هذا سؤال اخير سلمكم القنوات الضفائية وما هو تنشي لكم من وقع أسيا من نور الحرام والإجمال عليهم أولا يا صحابه الخير وكثر من قراءة المصحف يتم يقرا المصحف ويسأل الله أن يحفظ بصره برؤية كلامه قل يا ربي احفظ علي بصري بهذا الكتاب اللي تتخرج بحروف كتابك احفظ علي بصري وبهذا الذي يتوب احفظ علي ديني واحفظني في بقية عمري وتم تسأل مولانا ومولانا كريم والمخلوق تم دائما يسأل الله الخير والتوفيق والعافية سبي يضر مولانا في هذه الساعة اللي تنقبض تسبي ما تنبعث يا الله حد منكم احضر مجلس فيه الخير يا الله يقتل ما يمشي من عنده يكون ناوي من وهذا يعصم له من قابل اسم الحالي ما يعصم له لا بد ان يتعلم يسوي يصور كل من ازاي يحضر يسوي سؤال الى كم عمولات خير فزر عبد من العلم يقول له كتر انا شبايك لي من المرأة قال لك من الرجل اللي يقول يتحدث الحلمة وهي يعني انت هذه معصية كبيرة لما واحدة ما يطاها حرام عيد ما أنت مسلم معايا هو عيد يتحلق معها أسوأ من التوس وطاها خالي من الوجيه اللي أوزي الحقيقة خالي لما ما شوفه السيدة ذات سماء عليه ومعايا أصحى كلمة ونين تقول لي شريف الباس من النار وشريف الهوتو ونين تقول لي أنه ماشي شورة من الدواء عيانا يخلي بينها معاه ولقاع زين عم والله لقد سألني أحد قال يعلم شنو حكم لقاه يمشي ملاحين يمشي تدخل عليه بالمسؤولين والبيرو خاص شي لك يوم يا كانت حصة مش والنمرة والنمرة اللي عنده نادي يا كان نادي وكان قد يفصل يفصيها بنها تمشي تتجول وتحصل راجل هذا النوع بريتاني هذه هي شراب صدره ومعي الواحد يدين عودة نفسه رواك ما عنده معه يقول ما يجي اللي مسيه خلو الكلام ما يجي اللي مسيه ولا جاء يجي له يدين بشراب حاله يقرأ اللي يشوف يسمع اتقوا الله كل ما يشوف رجال يتكلم ما كان يجزي لأن ما يبقى حد يعبره لأنه هو منصح لا يبقى حد يقول المشهد قل لك بي أعطينا العافية يبقى خلينا عنك بي خلينا صلوا لأنه هو ما يبقى يسمع الحق الحق الحكام يعبره يقول لا حنين الله أصبر شوي لأن دقك دقك أنا كبار تقعد اللي ما أنا قلت تتحمس لا بد أن نشوف معك شكركم قصة قد خذت لي الحمد لله قد جبتها مرة عبارة اللي من يعتبر الوقت انتهى عايز قد مرة سينكي فبسينكي انت عندي والله قاعد من يدرو مرة جاي مسي كيف سميت وقت من وجهته تفصي الساعة نزال وتقصاد هاي اللي يقول لي اركب رافها من قدام دا كافي الى اركب فيها لقاز مع السيد رافها من قدام تقير والله يقول لك تجلس بلاي ان شاء الله اني عندي من الحر ماشي طرف تميت ينوى بجتري اركب هاي ما في وجهت اعطاني ملاعب بكتير انا اركب هاي اركب قدام بعدين يقول لها ثاني مع السيد زين ليش تراسي قدر اني ما راكب معي احد وقامت يا ماشي تربط الحفاظ وزين سيكة على يربع الطريق لأنه طالع شوكا بيتار لا يقع مرتب سيكة وموتي سيكة لا يقع على قدره سيكة لأنه من قد الوقت ولا قل يا متوه يربط ما أبطينا وقف ثم ركبت ورايا شوي وهو راجي وقف الأمل إيه نركب الراس حد تنه لا يجيك لا يتحفظه لا يعود شيء نؤل قاد مولانا نوحه لا ينتهيك أهرج حد جاء مأمتينا شوي قاد هرمت وهرمة يا هراء للساحر عم يستاهل عم عاد ومتمونة كم يشتاخ إلى يقعد واحد لين هرها اللي دخلت منه ويجب انه مسخة وبس هراء اللي قلت له شي من الكلام انه يستاخر شوية ما يضايل وما ينسى المجن انت ما يعلم شي حسوا يتكلموا وما قريد مني يا عاطيهم راحة امشي بارت قالت له بارت قال له فاس خايفة منه اعجب يا مخلوق مولانا الساقات من السنة حرام لا توكلك النار لا إلا توكلني أنا النار خارج عجيرة من موريتاني لا تقول ان الواحد مخه فيه النار هو قاعد لا النار له لا تلقى مع حلقة وعنكم بعض راجل وكبير ومسن درع والخمسين ولا الستين هم اللي شاب سكين يا لا انا حيتوكلني الله يا رب ما تعرفين انا حيتوكلني الله ولا تربط شيء يقول لكم الله هو حاضر لا يا وين ايه سمعت حسه كم طلب عليه وبخشيش فلا ولا شيء ده يبطها اول انت اسكت بيه من الله اللي نعمل ابو لحمه وشيوش من ذنب خفت لحد اذا اسكت عنه يطفقني سكوت على ابوك وان النبي ما يراضيه هو يقدر عليه الصوت يقول كلمة ثم يخرجها ويخليها له ما تمرنت عليه قلت له يا مخلوق مولاه انت يا ملاذ ما لقيت بط حد له يدق دق راسها ان جاتك انك تستاخر لا تنسها لنا وتقول لي عنك النار هاتوك انت انت اللي نمد يوصلها في القاطع يسدك من النار منك انت هذه القوة هذه الضمانة لحمدك اللي مسلكتك من النار هي شدي وترص علي بالثاني نزلت نقول للكلام والوتا دابعة شفار قاعد ما هم مرتوا شفار مهم عندي يلقطوا بيات الله يلقف لا شاركنا بكلمات شفارات الله يهدينا ويهديك واحدة طمع عليه وتوفي خلصوا بيات ما يدفش كلها ماشي محور وانا متواجد معاملات تبي تقول عندك الضمانة كذا انت من عدل على الرواية هو انه كذا يعني نتخطينا مثل السيكين وحدنا لك جراج جاء كرفور اللي يمشي من ثم ينفرح ماشي شو عرفه وراء المسجد الهيك وراء شوي لك جراج اللي صدنا اللي انا ينحبه هي وتجاي محاول قاب ونفس جراج كينا طالعة من قد عرفه جاي محاول ملاهي تطعته ومتساقه وكينا تقابل معه الوطن اللي احنا فيه نقول لهم غرف لهم وتبقوا من الوطن اللي احنا فيه لله الحمد من قبل ومن بعد عطت الوجه ولطمة الدفة اللي فيها الخلطة هذا من فضل رب العالمين له الحمد وله الشكر لطمة الدفة المتعلقة بهم هم إن عادة الوتشي اللي لاقمة عن التراب من ذم الصفات ليك ووقف طاب وراجع ثم اللي وتتنح للتراب وده كان على قدره وقفت الوتو ومبعجت الدفة وعاد حاصرتهم هم الراجل اللي مرانا ذي وتوقف لكم تحتها الدفة وقفوا لكاس كانوا يمعاد حفرة وخلصانا بعد من الدفة اللي كنت فيها وانبرز اللي هو الراجل هذا انبرز طلبها عنه من الزرنا وقال انبرز هو عليه وشي كنت بكا منه قلت له انت ما تمسك النار ما تقول النار بعد ما تمسك النار يا تسمع تلقاه ان قالوا اني خاف من النار وحسوا من النار وقولوا هو النار ما يسوقوا ارسلك لك حيل يقول يا مجدك الله خير والله الا حد والله الا حد والله الا حد وسميت مجود يا اخي لك حيل ماشي بي شور مثل النار شور كبته احسن غير مقدري وعاد قاعد في اليمين دي مطب انصاف يتكلم عاد تلميذي قاعد اقلم انكم انتم قاعد هلاني قلتوا يقولي حد حد والله والله والله يهما يهما كان صايم على العاقل بغمزه وزهيج المدبزه ما كان صايم عن المنبر الدبوس والطغلاها لا كان صايم عن وانزل الحديثه وراسلنا وصلنا بالبجينات الخارج من مخارق اليمين عدو شمبس مليك نسال الله العافيه ميليا يا مادم يا الراجل الله يبط المراه انا سبتنها قاتلوا لا يمسوا هذا بعد ما واضح اللي ممكن يختار يسلك من الكامل كم يذكرمو له ولا شاه لده مخترط يقول لهم ها قربوا قربوا لا يقوم فيكم العيار ولا تشغلون بتصاج المشاه كامو لا يحفظ السبيل لعل يسمون واحد يقول لك بينا وشي يعنيك من كفرت عليه كفره إن أعوذ بالله تتخلط عليهم الوتى ويعودوا عاد لحمهم متجرة يعودوا ما لو قادرين يسلوا من الوتى وهم متخلطين ويعجب الإنسان الأجنبي يدفن مع الأجنبي يلحمهم متخلطين داروا بالطواح هذا اللي يقولوا موريتاني مانا جايين في قمر عادوا يشوف القمر عادوا يتخلطوا في قصة فينا يعودوا لحمهم ما يجد يواصل بينات ويعجب يندفن هو من الشم انه محرمة يندارو فقبة واحد ويقفع عليه الملائكة اخبار ما لكم قلتوا انه ما لكم شادي فقبة من قال هاكم مدى قادر عليها مولانهم على متحمسة ترى على اجي من اقبر حق حق وما ما كنتو ايو توقنا هنا حطهم الدعاء السلام لن يتغدى ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله ان العود لا يرفنا التعافي ان شاء الله دار النعيم ليس الحد دار النعيم لعل يعود واحدين منكم اجداد ما يعرفوا البرنامج يسمعتوه ولا تنسوني الليل والنهار ثم اطلبوا لمولاه اطلبوا لمولاه ان يعاوننا بعظيم لطفه وان يكرمنا بعظيم فضله وان يمن علينا بتحقيق المطالب وانشاء المطالب مع العافية والسلام وكبوا كامل يسلمكم حد وبلغوا مش من خير انا يمشي معاكم انتم يا دور الصم دور جيبوها لحبكم وانا يمشي معاكم بنانا دور فرحوا بها الشاشة وهذا اللي نعلمكم اشبه لكم من حد جد اشبه من الحينات اللي تتوكلوا وشي يقرأ لا في دي مولانا بيتفاصلوا ولا تيغركم حد ورا هذا لا في حد يغركم يا ونحن نختم الدعاء السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الإكرام يا حجاق يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح